الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإيمان، يقول الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يكن من الله لك مساعدة وفتح ونصرة وقدرة وقوة، فأكثر الأمور التي أنت تجودها والعمل الذي تريد أن يكون متقنا يصبح ضدك، لأن الواحد الأحد ضدك جل في علاه. هذا لمن لم يستعن بالله. ولذلك أمر أهل الإيمان أن يبدأ أمورهم بسم الله، يبدأ تلاوتهم، يبدأ ذكرهم، يبدأ طعامهم وشرابهم ونومهم فعلى بسم الله. يبدأ أهل الإيمان حتى يقول سبحانه وتعالى: بسم الله مجراها ومرساها، في سفينة نوح. والحياة سفينة تبدأ فيها بالتوكل على الواحد الأحد وتفويض الأمر له والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه: فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. فعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله تفويض الأمر له سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والرضا بكفاية جل في علاه. وهذا يشمل في قول حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن الناس الآن منهم أهل الإيمان والحمد لله وهم الموحدون المخلصون الذين يتوكلون على الله ويعملون بالسبب. تقول له: توكل على الله في الامتحان وذاكر، هذا أهل الإيمان، فهو يستعد الامتحان بمذاكرة وبتحضير ومعتمد على الله، يدعوه سبحانه وتعالى في السجود ويفوض الأمر له ويعلم أن الفتح من عنده سبحانه. وأما ضعاف الإيمان فهو متوكل ولكنه ترك السبب، وفيهم شيء من الحمق. فإذا قلت له مثلا ذاكر، قال: كل شيء بقضاء وقدر، أنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينجحني بدون مذاكرة. قل: نعم، ما السبب؟ قال: لا، ما جدول مذاكرة، والفتاح العليم هو الله. فانظر كيف يخصمك بالعقل الأحمق أمام الشرع المطهر. لأنهم يقولون: من ترك التوكل واعتمد على السبب قدح في دينه فهو فاجر يعني، ومن اعتمد على الشرع والقضاء يعني القضاء والقدر وترك السبب فهو أحمق. فهذا من جنس الحمقى في الحياة. والفاجر يعتمد على السبب ويقطع اتصاله بالواحد الأحد ويقبح في دينه، يعني أنه ليس لابد الإنسان من مصائب وشدائد في حياته يتعرض لها حتى يكون ناجحا وحتى يكون له اسم ويكون له مكانة في العالم. أيها الإخوة، النجاح لا يؤتى بنوم ولا بتفلت ولا بكسل ولا بإحباط. النجاح له ضريبة وهو التعب. لا تحصل على الولاية مع الله سبحانه وتعالى مثلا في عالم العبادة إلا أن تكون صاحب طاعة، صاحب صلاة حافظ عليها، صاحب ذكر، صاحب تلاوة خاشعة، صادق مع الله سبحانه وتعالى، صادق مع الناس. هذا في الولاية مثلا. لا تحصل على منزلة مثلا العلم حتى تسهر عليه حفظا وترداد وتكرارا وتقرأ مثلا في كتب أهل العلم الطويلة. إذا كنت مثلا مفتي شرعي، أنا أضرب أمثلة لهذا، وتقرأ المختصرات وتسمع للعلماء وتجلس في حلقاتهم حتى تجيد هذا الأمر، لن تحصل على كرسي الأستاذية في العلم إلا بسهر ودأب. الآن الطب يقضي كثير من الأطباء أكثر من 20 سنة وهو يتعلم تخصصا واحدا من تخصصات الحال يكون طبيبا. فقصدي: من الذي أملى على بعض الشباب املاءات خاطئة من مدرسة إبليس، وهو الغفلة والغرور والوهم، وترك الأمور تنقضي أمامهم بدون عمل وبدون إنتاج، حتى إن كثيرا منهم ذهب عليه مركب الحياة وانقضى العمر وهو فاشل في حياته. فيا إخوة، نحن في عالم الإيمان لابد أن نحقق شروط النجاح الأربعة: أن يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى، الشرط الأول أن يكون الركن الأول من أركان النجاح أن تحصل على رضا الواحد الأحد. هذا الرضا يحصل بما بعث به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: الأمر تتبع الأمر، تنتهي عن النهي، تصدق الخبر. أمامك هذا الكتاب وهو ديوان الحق القرآن والسنة، تعمل بمقتضاهما، هذا الذي تحوز على رضا الواحد الأحد. وإذا حزت على رضاه فقد حققت الأمنية الغالية التي يسعى إليها المؤمنون. ولذلك ترى أهل الإيمان، العالم المخلص يريد رضا الله، المفتي، الخطيب، الداعية، المجاهد، المنفق ماله، القائم الليل، كل يريد أن يحصل على رضا الله. فكن في هذا الموقف الشريف. الركن الثاني: أن تكون مطمئنا لعملك منشرح الصدر به، يعني يعود عملك عليك بالسكينة، دليل على إخلاصك، يعني تجد حلاوة هذا العمل وأنت لا يؤنبك ضميرك على هذا العمل وهو مقتضى رضا الواحد الأحد. يعني لا تعمل عملا خاطئا وتعده من أعمال النجاح. يعني بعض يعني المخالفين لمنهج الله عز وجل يعدون بعض ما انتجوه من الأعمال ولو كانت محرمة نجاحا. الآن بعض السحرة يرى أن فعله للسحر في الحياة أنه نجاح، وهذا ليس بنجاح، هذا إخفاق. الساحر عدو لله عز وجل، الساحر ملبس، الساحر دجال على الأمة. حتى أنه في حديث لما يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا أو في لفظ أو ساحرا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأن اسمحوا لي استطراد، لأن السحر هو خرافة وهو تدجيل على الأمة وهو مصادمة للوحي، حتى أنه لا يجوز للفائدة أن يذهب الإنسان إلى ساحر ولو كان هذا مسحور ليحل عنه السحر. السحر يحل بالأوراد الشرعية، يحل بصور من القرآن الكريم، بالدعاء والذكر كما فعل سلف الأمة وعلماء الأمة وأخيار الأمة. الثالث أن يكون ما حولك راضين عنك، أي أن تعيش الرضا والسكينة والاطمئنان في من حولك. إذا ما كان الإنسان مثلا أبوه وأمه راضيين عنه فمعنى ذلك راجح حسابه، ما هو براجح في الحياة. يعني أنت ما نريد من طبيب متفوق وأبوه يدعو عليه وأمه تدعو عليه، ماذا نريد من خطيب مصقع يذهب في سخط الله بسبب والديه ويعود في سخط الله؟ ما نريد هذا، ما حقق الركن الثالث من أركان النجاح، وهو يكون ما حوله يعني يكونون راضين عنه، ويكون تعامله مع زوجته تعاملا إسلاميا إلى درجة الرضا والسكينة والأمن، وتعامله مع أبنائه ومع أصدقائه ومع الناس حوله. لأن الناجح يحبه من حوله، الناجح يوضع له القبول في الأرض. أنا لا أتكلم عن الناجح شرقي أو غربي، أتكلم عن الناجح المسلم، أن أتكلم عن عبد لله عز وجل يريد أن يكون محبوبا عند الله ثم عند خلقه. ترى بعض الإخوة يا إخوة يستهين بخواطر الناس، يقول ما علي أنا ما دام أني مصلي وأنا عابد، يرضى من يرضى ويغضب من يغضب. ما هو صحيح، لأنه جاء صلى الله عليه وسلم من أركان التقوى وخالق الناس بخلق الحسن، علشان لا يتوهم بعض العباد أنه إذا قام الليل وصام النهار وحفظ القرآن وأدى ما عليه لا يظن أنه قد أدى يعني العبادة وأنتهى من كل شيء. لا، وحق الناس اتق الله حيثما كنت وأتبع السنة الحسن تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. اسألني عن أي الناس، إذا سألت عنه أسرته جيرانه أصدقائه فأثنى عليه وناجح فهو محبوب عند الله. إذن أنتم شهداء الله في الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم، فما رأى المسلمون أنه حسن فهو عند الله حسن. الناس يجمعون على ضلاله إذا مدحوا زملائه وأصدقائه وجيرانه وزملائه في الدراسة فهو مقبول ومحبوب عند الله عز وجل. فهذا القبول لا بد أن تحرص عليه بالعمل الصالح بحسن الخلق حتى تحقق الركن الثالث من أركان النجاح، الذي هو أن يكون الله أن يكون الناس أيضا أو محولك راضين عنك بالحق الذي تعمله. الرابع أن تقدم في الحياة عملا مفيدا نافعا له ثمرة ولا تبقى صفرا على الشمال كما مر معنا. فمعنى ذلك أنك إذا كنت مثلا عالم يكون لك أثر من هذا العلم تعلم به الناس. يعني ما نفع العلم الذي يحدثه بعض طلبة العلم من 30 سنة هم يحفظون المتون ويحضرون ويقرؤون ثم لم ينفعوا بكلمة ولا بخطبة ولا بموعظة ولا بدرس، هذا مش نفع هذا العلم. يعني علم في الأثر، علم لا يستفاد منه ككنز لا ينفق منه. الخطيب البغدادي له كتاب اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، فتجده يبين لك أن من أعوذ بالله من عمل من ثمار العلم السوء العالم السيء أنه ما نفع أمته ولا جيله ولا نفع من حوله، كمن كتم العلم وكمن ترك التدريس وهو يستطيع على ذلك والتأليف وهو يقدر على ذلك والخطاب وهو يقدر على ذلك. أجل ما فائدة العلم؟ إذا ما لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاول فليتك ثم ليتك ما فهمت. أيضا صاحب المال الذي ما لماله ثمرة في الحياة، يعني بعض الناس الآن صاحب ثروات هائلة ولكن ليس له نفع على أمته، يموت مذموما مدحورا مسبوبا مشتوما، لا رضي الله عنه ولا أرضى الناس. فلن تجده لا بنى مساجد لا حفر آبار لا كفى الأيتام لا أعطى مساكين، ليس له مساهمة في الخير، لا نفع بماله، لا أطعم الطعام، لا قدم مشاريع نافعة لأمته، فهو مدحور حسير مذموم. ومن يكن ذا مال فيبخل بماله على قومه استغنى عنه ويذمن. فدل على أن هذا هذه أركان نجاح لمن أراد أن يكون له مكانة، وعلى الإنسان منا ومنكم جميعا أن تكون هذه الأربعة في أمامه، أن يكتبها دائما في لوحة، أن يكون الله راضا عن أن تكون راضا عن نفسك أو ضميرك مرتاح، أن يكون من حولك راضين عنك، أن تقدم عملا مفيدا نافعا مثمرا في حياتك له ثمرة إن شاء الله مقبولة عند الواحد الأحد. الناجح لا يغلب هواه عقله، فتجده دائما ناجح عقله يسيطر على هواه، أي أنه ما يطمح على شهواته المحرمة أو يذهب مع هوى نفسه أو تغلبه نفسه في الحرام، حتى تجد الأسئلة حتى من الشباب، لأن في بعض الآثار يعجب ربك للشاب ليست له صبوة، أما الشيخ الكبير أن انتهى صبوته، يعني انتهى هواه. مثلا تمدح شيخ كبير في التسعين تقول ما شاء الله ما يتلفت للحرام ولا ينظر إلى الفتيات الحسنوات ولا شيء، هذا منتهي، لكنه شاب يغلب هواه، هذا الذي يجد عند ربي ويعجب ربك عجب غبطة وعجب رضا بفعله، وهذا هو المحمود على ذلك. صاحب مال وينفق ماله ويتواضع لله عز وجل، لكن تأتي بفقير لا يجلس عشاء ليلة ينام على الرصيف تقول ما شاء الله متواضع، هو الأصل فيه المتواضع. ولذلك لما صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الله من الثلاثة لا ينظر إليهم عائل ومستكبر، يعني فقير ومتكبر، أعمى ويناكر، يعني حسدا وسؤاكير، يعني أنه مبتلى ومزق ومبهذل ومفدود ومحروم ومع ذلك متكبر. هذا لأنه يعني خلاف مضان، يعني أنه مع قلة دواعي الكبر ومع ذلك يحمل نفسه على الكبر والعياذ بالله، هو شيء مطنزالي شيخ كبير ويزني مع المات الشهوة واندفاع الشباب وطيش الشباب وشهوة الشباب ومع ذلك تفعل ذلك. فهؤلاء لما غلب عقلهم هواهم كانوا من الناجحين، ولذلك أمرنا أن ننتصر على الهوى ولا تتبع الهوى فيصدك عن سبيل الله. فالهوى إله نعبد، أرأيت من اتخذ إله هواه؟ فإذا انتصرت أنت على الهوى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فالذي يتبع الهوى معناه أنه ليس بناجح تماما. يا أخوة، ترى الذي أسقط الناس وأعوذ بالله في حبال الشر هو الهوى، مروج المخدرات الهوى غلبه على ذلك، مرتكب الفواحش والجرائم الهوى فعل به ذلك، الغالي في الدين الخارج عن جماعة المؤمنين الهوى قاده إلى ذلك، آكل الربا غلبه حب الربا على ذلك، شارب المسكر الهوى غلبه على ذلك، يعني عقله ما انتصر. ولذلك يقول القاسم المشترك بيننا الحين أنهم عقلاء أسوياء حتى في غيرها الإسلام، تجد الذين يقودون الشعوب أو الذين يوجهون في يعني مركز القيادة والريادة والسيادة تجدهم عقلاء، تجدهم ناضجين بغض النظر عن ديانتهم، فإنه ينبه على أن يكون لعقلك سيطرة، لأن العقل كما يقول متنبي العقل عقاله، بعض العقل عقاله. المناسب أن واحد مفاتك يعني أمير في مصر كان شجاعا وكان بطاشا، وإذا حضر المعركة أتاه مثل الإغماء فيسمونه المجنون من الشجاعة، قال المتنبي سماه حاسده المجنون من وله إذا اختلطنا وبعض العقل عقاله. فالعقل يعقل عن الانحراف ويعقل عن السوء ويعقل عن المعصية، فإذا ما عقلك هواك عن انحراف فمعنى أن في عقلك نظر، وعلى الإنسان يراجع إلى أقرب طبيب نفسي يتأكد أن عنده عقل ولا لا، عسى الله أن ينهه عقل، يعرف عقل الإنسان من تصرفاته، يعني تعرف الأحمق من تصرفاته، حتى بعض الحكماء عدل الأحمق على ماس، هذا ضد النجاح طبعا، إنه سريع الجواب، تسأله يجاوب سريعا، حتى لو تسأله في مسائل توقف فيها مثل ابن تيمية أو الغزالي أو الشافعي يأتيك بالجواب سريعا، وكثير الالتفات، فهو لحفة العقل والطيش يكثر التفات ذات اليمين ذات الشمال، ويغضب من دون سبب، أحيانا تناقش في مسألة فيثور عليك فجأة ويعني انطلق عليك مثل بركان، هذا من الحمق. وتفجير المسائل الصغيرة تجد يخض يعني ضخم الأمور، وتجد إذا جاء حادث ينقل لك الحوادث بانفجار وينصدم من حول هذا الكارثة، والعقلاء دائما تجد فيهم اتزان وفيهم رحابة صدر وتقدير الأمور، فهم الأحمق ترى وراء التهويل، يجيك بالخبر ويجيب عليه، إذا قالوا هبت ريح في منطقة كذا كذا ويعني تضر منها الناس، قال هبت ريح فاقتلعت الأشجار ودمرت البيوت ومات 13 واحد، لين كذا عقله خفيف، فهو يحب الشائعات ويحب نشر الأخبار السيئة وهو يعني يقول سبحانه وتعالى يحسبون كل صيحة عليهم. أما المؤمنون فهم يعني متوكلون على الله عز وجل مطمئنون حتى مهما حصل ما حصل. أصلا يعرفون أن الدنيا أصلا لا تساوي هذا الاهتمام، فتجد عندهم من العقل والسكينة ما الله به عليم. والعاقل أيضا صبره جنوده في طريق النجاح، فهو معتمد على الله ثم يصبر. ولذلك سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة، فهو صابر محتسب. لا تؤدي يا إخوان الصلاة الخاشعة إلا بصبر، والصيام الصحيح إلا بصبر، وطلب العلم إلا بصبر. ما أجمل الصبر، لو كان رجلا كان جميلا، ولو كان الصبر كان ثوبا كان حسنا. الصبر هو السلاح الذي تنتصر به على الأعداء في كل موطن. يقول عمر دقنا حلاوة عيشنا بالصبر. أنا رأيت من دراسة كثير من الناجحين والمؤثرين في الحياة أن القاسم الذي أو الفارق هو الصبر. حتى العنترة في الجيش يقول قالوا بما كنت أشجع الناس؟ قال بصبر ساعة. قال له الرجل كيف تصبر؟ قال ناولني إصبعك وخذ إصبعي في فمك. فأخذ إصبع عنترة في فمه وأخذ عنترة إصبع الرجل، قال لك يعني عضها، فعض عليه وعض عنترة، فصبر عنترة قليلا حتى صاح الرجل، فسحب عنترة إصبعه. قال بهذا الصبر صبر ساعة صبر شيء قليل غلبت الرجال. فبهذا يعني أوصي الجميع أن يصبروا. يا من يظن حتى القراءة المسهلة أن سوف تحصل له بمتعة فقط وتسلية فقط، فإذا شيء من الكتاب رماه لن تكون صاحب معرفة، لن تكون عالما، لن تكون مثقفا، لن تكون فاهما للحياة حتى تقرأ. غالب نفسك في قراءة الكتاب، وغالب نفسك في الذكر، وانتصر على نفسك في صلاة الليل، وانتصر على نفسك في قراءة القرآن. فقصدي أن السلاح الأقوى هو الصبر. حتى مثل لما قدم الشاعر النابغة الجعدي على الرسول عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم أثنان يعني من شارك، قال من ضمن القصيدة سقيناهم، يقولنا في الجاهلية أن كنا نتقاتل نحن والناس والأعداء يمدح قدينتهم، سقيناهم كأسا من الموت سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبرا. يقول صح أنهم ما قصروا، أعطونا وأعطيناهم، ضربونا وضربناهم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يعني إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون يعني الكفار، وترجون من الله ما لا يرجون. فقال بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنجو فوق ذلك مظهرا. قال صلى الله عليه وسلم إلى أين يا أبا ليلى؟ يعني فوق السماء. قال إلى الجنة. قال لا فض فوق. فبقي 100 سنة ما سقط له درس ولا سن. والشاهد أنه لما صبروا حتى في أمام العدو، كيف أمام الشيطان الذي يحتاج أن نصبر أمامه ليكون النصر حليفنا متى ما صبرنا، لأن الله مع الصابرين. قال والناجح لا تستخفه الإغراءات ولا تسكنه التواقع. فالناجح ليس كالطفل. الآن بعض الناس يقف على مسائل يعني يجب فقط مثل الطرق، فتجد مثل الطبان والزمار ونحو ذلك ما جب بها بوضعه، يرى أنه قدم البشرية نفعا ما بعد ونفع. يقول الشافعي مررت بشيخ كبير في المدينة في 80 إذا حضرت الصلاة صلى جالسا. قلت ما لك تصلي جالس وأنت تستطيع القيام؟ قال أدور من الصباح إلى الليل أعلم الجواري الضرب بالدف في المدينة. شوف هذا الاحتساب وشوف هذا العمل، العمل المشين، العمل المصادم للطاعة. ثم إذا أتت الفريضة الصلاة التي أسرف عبادة بعد التوحيد صلى جالسا. هذا من الخذلان الذي يصرف حياته في أعمال لا نفع فيها، فكيف من صرفها في معاصي ونحو ذلك. فمثل هؤلاء حتى تكلم عنهم ابن خلدون أهل الطيش وأهل السفة وأهل الطبول والمزامير الذين ليس لهم عقول توصلهم للنجاح ولا العمل المثمر، وتجدهم مثل الأطفال، وتجدهم يفرحون بالألوان ويفرحون بالأصوات مثل الطير، عقول مثل عقول الطير. هذا ليس لهم في النجاح حظ ولا رسم ولا اسم. ثم يقول أحد الحكماء إياك والضجر والملل، فإن الضجر لا يؤدي حقا. يعني الضجر هذا الذي يتضايق من الشيء وما يستطيع لا يؤدي حقا من حقوق عباد الله عز وجل ولا حق لله عز وجل. فتجد بعض الناس غضبان دائما، من يسمى في اللغة العامة طفشان. يعني تقدم له معروض تريد تناقشه فيه، قال لا أنا ما أستطيع ما عندي وقت، يضيق ضرعا بذلك. تريد تكمل معه مقالة ما يستطيع، تريد تناقش معه قضية قال دعونا من هذا. يريد فقط أن يعطي نفسه هواه، يريد السلوك التشبه على مذهبه ومنهجه. والملول لا يرى حرمة. ولذلك تجد بعض الناس ملول ما يستمر على الحق، يمل حتى يقول القرآن صحيح بس عندي ملل من قراءة القرآن، عندي ملل من الذكر، عندي ملل من طلب العلم، عندي ملل من الدعوة إلى الله. فهذا الملل ليس عند الصالح، صحيح الإنسان من طبيعة الملل، لكنه يقول فاستقم كما أمرت، فهو دائم على طريق، ويقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كان أحسن العمل عنده صلى الله عليه وسلم دينه، يعني يداوم على هذا العمل حتى لقي ربه. والمؤمن يداوم على عمل، أنا لا أدعو إلى المشقة على النفس، بل التقليل والمداومة أصل عظيم. يا أخي كما قلنا، ضع لك برنامج حد أدنى جدول، وحافظ على هذا الجدول واستمر عليه من الطاعة وحتى القراءة وحتى الأعمال الأخرى، واستمر عليه وسوف تصل إلى النجاح من أقرب الطرق ومن أيسر الطرق ومن أحسن الطرق، وهذا يسمى حد أدنى. أنا مثلا الآن أعرف أذكام 20 سنة في المجتمع الآن، صدقني يوم أسألهم بعد الفترة والفترة أقول كيف برنامجكم مثلا في القرآن، قال على ما تخبر من 20 سنة كل يوم جزء. لا يقول ما تركت سفرا ولا حضر. أنا أعرف رجل الآن أديب وشاعر رئيس شركة كبيرة من الشركات، يقول والله ما أذكرني تركت هذا الجزء أبدا، أقوم يعني هو يقوم قبل الفجر قليلا ثم يجهز الصلاة، قال من الأذان إلى الإقامة أقرأ هذا الجزء. وهذا مجرب الآن، ترى غالب المساجد من الأذان إلى الإقامة تركت تقرأ جزء. رجل آخر أعرفه يعني من أكثر 15 سنة، يقول عندي نصف جزء حزب في أول النهار وحزب في آخره. هذا هو المشروع الصحيح. أما هؤلاء الفجرين الملولين من كثير الشباب اللي يعرفهم يقرأ 3 أجزاء في اليوم ثم يجلس أسبوعين ما يقرأ شيء. أكبر رمضان له ما شاء الله متدين وأقبل العباد، خرج رمضان وإذا رجع إلى حالة سيرته الأولى، مرة يصوم مرة ترك الصيام، مرة كون له كتب وأصبح يقرأ، وإذا مع سيد الخاطر بن جوزي وبداية والنهاية ابن كثير، مقدمة ابن خلدون، رياض الصالحين، ويناقشك شوية، لا إذا تحدث لك في موضوعات أخرى، ولا عنده هم في القراءة ولا في العلم ولا في المعرفة. ليه؟ لماذا هذا؟ فقصدي يا إخوة ضعوا من الآن برنامج مستحسن سهل، وليأخذ عادة الإنسان نفسه أن يستمر على هذا لينتج في الحياة. حياتنا قصيرة، فرصتنا فرصة واحدة، العمر لا يتكرر، والله الذي لا إله إلا هو لينصرف هذا اليوم عنك بالعمل الصالح وتوبة لتندمن يوما من الدهر كائنا من كان. أنا فإني لكم نذير وواعظ، وأقول كما قال سالم الدين الخطيب جزى الله عني واعظ الشيب خيرما، جزى ناصحا فاضت يداه بخيره، سلكت طريق الحب حتى إذا انتهى فعوضت حب الله عن حب غيره. أسأل الله أن يهمنا وإياكم الرشد والسداد والتوفيق، وإن يجعلنا فائزين في الدارين ننال الحسنيين، ويغفر لنا في الحياة وفي الآخرة. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.